الحمد لله معز التوحيد وأهله ومذل الشرك ومن أشرك بجهله، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وأما قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قول الله جل وعلا: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات التي يوصي الله جل وعلا بها عباده. يقول ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات. يقصد ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بمضمون هذه الآيات، وهو الأخذ بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سبق أن هذا له سبب، إنه جاء في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. اختلفوا عنده، قالوا بعضهم: هل هذا من جد أو أنه من أثار المرض؟ فلما اختلفوا قال: قوموا عني، لا ينبغي الاختلاف عندي. فصار ابن عباس رضي الله عنه يقول: إن الرزية التي حالت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الكتابة الكتاب. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: هذا الكلام، رسول إذا كتب فإنه يكتب في مضمون ذلك هذه الآيات، وقد أوصى بكتاب الله جل وعلا. وفي هذه الآيات الأمر أولا بعبادة الله وعدم الشرك، وتعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله، يعني أن تشركوا بالله شيئا. ثم حرم عليكم ألا تحسنوا بالوالدين إحسانا، وكذلك حرم عليكم أن تقتلوا أولادكم خشية إملاق. وأخبر جل وعلا أنه يرزقكم وإياهم، فرزقهم على الله جل وعلا. وذلك أن بعض العرب كانوا يقتلون أولادهم خوفا من الفقر، ومعلوم أن المولود رزقه مكتوب وهو في بطن أمه، كما ثبت ذلك أيضا في الحديث الصحيح عن ابن مسعود: سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول: إن النطفة إذا وضعت في رحم مضى عليها 40 يوما نطفة ثم علقة ثم مضغة، ثم يرسل إليها الملك فيكتب رزقها وعملها وأجلها وشقيا أو سعيدا. هذا كله فعل الله جل وعلا، والله هو الذي خلق الخلق وهو الذي تكفل بأرزاقه. وكذلك أوصى باجتناب الكبائر اجتناب الذنوب الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالظاهر هو الذي يعمل بمشاهدة الناس، والباطن الذي إما أن يكون في القلب من الكبر والعجب خيلاء غمط الناس واحتقارهم، أو يكون بينك وبين ربك في الخلاء تبارزه، وكله داخل في الباطن فيما بطن، يعني لم يظهر للناس. ومعنى ذلك النهي عن الفواحش مطلقا، سواء عند الذين يستهترون ويكونون أيضا لا يبالون لنظر الناس ولا يستحيون من ذلك، أو الذي يستحي من الناس ويفعلها في الخفاء، كلها نهى الله عنها جل وعلا. وكذلك الإثم، والمثم قيل إنه الخمر، وقيل الإثم يعني كل ما يؤثم الإنسان، وهذا هو الصحيح. فهذا إذا نهي بعد تعميم بعد تخصيص. وكذلك قتل النفس، فهذا أيضا أولا نهى عن قتل الأولاد، ثم قتل نهى عن قتل الأنفس. ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والقتل بالحق هو إما أن يرتد عن دينه، وإما أن يقتل نفسا معصومة بلا حق، أو يزني المحصن. وما عدا ذلك فلا يجوز قتل النفس. وقتل النفوس من أعظم الجرائم، ولهذا يقول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أي وعيد أشد من هذا؟ نظر عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأشرفك عند الله، ولكن المؤمن أعظم حرمة منك عند الله. وفي السنة النسائي وغيره يقول صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يعفو عنه، إلا الرجل يموت مشركا أو يلقى الله بدم حرام، نفس قد قتلها حرم. هذه أخذوا فيها. فقتل النفوس من أعظم الجرائم، نسأل الله السلامة، يعني قتل المسلم. ثم في الآية التي تليها قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. واليتيم هو الذي مات أبوه وهو صغير، لأن الوالد هو الذي كلف بالسعي عليه، وهو الذي كلف برعايته وبالنظر في مصالحه. إذا مات صار ضعيفا، والضعفاء لا يجترع على التعدي عليهم إلا السفهاء وسفلة الناس والظلمة. فأكل مال اليتيم أيضا يقول جل وعلا فيه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. توعد عظيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فالتي أحسن السعي في مصالحه، إلى آخر الآيات التي هي آيات محكمات فيها أوامر الله وفيها نواهيه يجب أن تمتثل، والرسول صلى الله عليه وسلم وصى بها. أما ما يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب وصية وأراد أن يكتب وصية فحال بينه وبين الكتابة عمر بن الخطاب فهذا زعم باطل، بل هو كذب وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين. ومن افترى على الله جل وعلا فإنه لا يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة، كما أخبر الله جل وعلا عن ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم وصى بكتاب الله، وهذه الآيات التي في آخر سورة الأنعام هي آيات جامعة ومحكمة، فيها محرمات الكبيرة وفيها الأمر بعبادة الله وحده، لأن النهي عن الشرك أمر بالتوحيد، أمر بالعبادة الله جل وعلا. فهذه الأصول التي جاءت بها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. قوله التي عليها خاتمه شبه هذه الوصية بوصية كتبت فختمت، أي فلم تغير ولم تبدل، أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يدعو الأمة من حين بعثه الله تعالى إلى أن توفاه صلوات الله وسلامه عليه. إلى إيش؟ وقد قال مفروق يدعو الأمة يعني إلى التوحيد. وقد قال مفروق سيد بني شيبان في دعوته صلى الله عليه وسلم القبائل في مواسمهم: وإلى ما تدعو إليه يا أخا قريش؟ فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. هذا لأن الله ذكر جل وعلا في قبل هذه الآيات أن المشركين حرموا أشياء من الحرث وأشياء من الأنعام بآرائهم السخيفة، حرموا أشياء لم يحرمها الله جل وعلا، كلها بالرأي وبالنظر وبالتقليد الأعمى الذي ليس له أي دليل، فذكر ذلك جل وعلا وعابه عليهم. ثم بعد ذلك قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخره. فهذا التحريم بالوحي لا بالتخرص والظنون الكاذبة، بل هو بالوحي الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي لا يمكن إلا أن يكون حق من الله جل وعلا. ثم أعظمها الشرك، ويقول إنه لم يزل ينهى عن الشرك منذ أرسله الله جل وعلا، وختم أيضا حياته بذلك، إنه وصى بهذا وأكده خوفا أن يدخل الشيطان على أمته بطرق يزينها لهم فيضلوا، فهو حريص على هداية الأمة، وهو صلوات الله وسلامه عليه يبلغ ما أمره الله جل وعلا به، وقد فعل بلغ ما أمر به. وقد تضمنت هذه الآيات المحكمات أمرا ونهيا، كما قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني هذه وصية أيضا إبراهيم، وهي وصية ابنه محمد صلى الله عليه وسلم، والأنبياء دينهم واحد الذي هو التوحيد عبادة الله وحده، وإن اختلفت الشرائع فالدين أصله العبادة التي هي عبادة الله جل وعلا لا تختلف، كلها أن يكون العبد خالصا وجهه لله واتجاهه إليه، ولا يكون في عمله شيء لغير الله جل وعلا، وإلا يكون عنده الخلل وعنده النقص في عبادة الله جل وعلا وفي توحيده. وقوله جل وعلا عن إبراهيم: ووصى بها إبراهيم بنيه، يعني مضمون الكلمة التي هي لا إله إلا الله، إن قال له رب أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. أسلمنا رب العالمين، الاستسلام هو الانقياد لله جل وعلا بالطاعة، وأن يكون العمل سالما، أن يكون فيه شيء لغير الله جل وعلا، يكون سليما ويكون مستقيما على أمر الله جل وعلا. فهذا معنى لا إله إلا الله، لأن المألوه هو المعبود الذي يقصد لطلب النفع ودفع الضر، ولأنه الذي يجب أن تستسلم له القلوب والأبدان وتتجه إليه ولا تلتفت إلى غيره، ولا يكون تكون الدنيا أيضا شاغلة عن هذا الأمر. ووصية الأنبياء هذا هكذا، كلها بوجوب عبادة الله وحده والتحذير من الانحراف عنها إلى ما عليه المشركون أو بعض المشركين. نعم. وأما حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا لتضمنه معنى الآيات التي تقدمت، وذلك قوله: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يعني الحديث فيه أشياء كثيرة، ولكن الشاهد منه وهذا إلا قوله، ثم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله كله توجيه وكله إرشاد وهدى ونور يجب أن يعتنى به ويقتدى به في أفعاله وتمتثل أقواله صلوات الله وسلامه، ولهذا هو معنى الرسالة. إلا الرسول يكون من الله وهو المرسل، ويكون إلى قوم أرسل إليهم ويجب أنهم يمتثلوا رسالته، وإلا لا يكون لها معنى. فكذلك يعني كل فعل يصدر منه فهو حق ويدل على خير وفضل ويعتنى به، ولهذا جعل ذلك من سنته، كما يقول العلماء: سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي أقواله وأفعاله وتقريراته، لأنه لا يقر على باطل، لا يقر إلا على حق صلوات الله وسلامه عليه. فقوله: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، هذا يدلنا على أنه نبي صلوات الله وسلامه عليه، وليس ملك، لأن الملوك لا تركب الحمير، صلوات الله وسلامه عليه يتواضع لله ويركب الحمار ويردف عليه أيضا، والإرداف هو أن يركب آخر خلفه. ثم إنه لا يترك وقتا إلا ويستغله بالتبليغ والدعوة إلى الله جل وعلا وتعليم العلم، فلهذا قال لمعاذ: تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وقول معاذ الله ورسوله أعلم، ليس معنى هذا أن معاذ كان يجهل أنه يجب على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، هذا كان يقوله من أول ما أرسل صلوات الله وسلامه عليه، وقد تبلغوه تماما، ولكن المقام مقام وحي، والله يفعل ما يشاء ويوحي ما يريد إلى عباده، وهذا السبب في كون معاذ توقف عن هذا الأمر وقال الله أعلم. ولهذا لما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الناس يوم عرفة، يقول: أي شهر هذا، ما يخفاهم أنه ذي الحجة، توقفوا. قال أي يوم، أي بلد هذا، أي يوم هذا، كلها يتوقفون، لأنهم يتوقعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بجديد، شيء ما عرفوه. وهذا مثله، مثل ذلك. وقوله أتدري ما حق العباد، هنا أظهر التعليم بصيغة السؤال، ليكون هذا أدعى للقبول وأثبت للعلم، لأن الإنسان إذا سئل عن شيء ولم يعرفه تشوفت نفسه للجواب فصار قابلا له، ثم ثبت. فهذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعليمه، التعليم النافع المجدي. فإذا أخبر بعد السؤال ثبت هذا الأمر وأصبح لا ينسى. وقوله أتدري، الدراية هي العلم، يعني أتعلم وتعرف. والحق هو الشيء الذي يثبت ولا يجوز أن يخل فيه، الثابت، الشيء الثابت. وحق الله على عباده التي خلقوا لها، الحق الذي خلقوا له هو عبادته وحده، وأن لا يكون أحدا من الخلق يتوجه إليه بعبادة، وإلا لا تكون العبادة صحيحة. لأن من شرط العبادة أن تكون خالية من الشرك، أما إذا وجد الشرك فالعبادة غير صحيحة وغير مقبولة، بل هي مردودة. ولهذا يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم فيما يوحيه إليه: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. هذا أمر واضح، هم يعبدون الأوثان، ولكنهم يعبدون معها رب العالمين. مقال: ولا أنتم عابدون ما أعبد. هذا نفي حق، وهم يعبدون الله ولكنهم يعبدون معه الأوثان، ومع ذلك نفى أن يكونوا عابدين لله لوجود الشرك. فهكذا إذا وجد الشرك فالعبادة ليست عبادة شرعية، وإن كانت عبادة في اللغة فهي لا تكون عبادة شرعية إلا إذا كانت خالصة لوجه الله جل وعلا. فحق الله على عباده أن يعبدوه وحده، والعبادة يجب أن تكون أخذت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليست بالرأي ولا بالعقل، وإنما بإبلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أبلغنا كيف نعبد الله، وأخبرنا أن الذبح يجب أن يكون لله، والنذر يجب أن يكون لله، والصلاة والسجود والدعاء وغير ذلك من العبادات التي أمر الله جل وعلا بها يجب أن تكون خالصة لله، ولا يجوز أن يكون منها شيء لغير الله جل وعلا. وكلها تدخل في قوله اعبدوا ربكم، اعبدوا الله. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، يعني لا تألهوا ولا تتجهوا بقلوبكم وألسنتكم وأبدانكم وطلباتكم إلا إلى الله جل وعلا وحده. ثم قال وحق العباد على الله. واختلف في هذه الكلمة، هل العباد لهم حق على الله؟ كثير من العلماء يقول الحق لا يكون إلا من أعلى يحقه على من هو أدنى منه، والله جل وعلا ما يحق عليه شيء، العباد ما يحقون عليه شيء ولا يجبون عليه شيء. فيقال إنه حق أوجبه الله على نفسه، وهو أن يثيب الطائع ويعاقب العاصي. يعني من عبد الله وحده أثابه في الدنيا والآخرة، فهذا هو الحق على الله، كما قال جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكذلك وعده الذي وعد، وهو إدخالهم الجنة، فإنه حق ثابت وهم يسألونه ربهم جل وعلا. ولكن هل يكون الحق في مقابل شيء كالعوض؟ هذا لا يكون، ليس كالمعاوضة، لأن هذا حق تفضل يتفضل الله جل وعلا به، تفضل وكرم منه جل وعلا، تفضل فأوجبه على نفسه وأحقه على نفسه ولم يحقه أحد، فهو إذا شاء أكرم عبده، وإن شاء أخذه بعمله بأعماله. ولا يمكن أن يأتي العبد بما يرضي الله من كل وجه في حياته، هذا لا يمكن، لأن العبد لا ينفك عن المعاصي، كل عبد، حتى سيد الخلق يقول الله جل وعلا: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني له ذنب غفر. ويقول جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يستغفره عن الذنوب، عن أعماله التي قد يحصل فيها مخالفات أو ما أشبه ذلك، فيأمره جل وعلا أن يختم حياته بالاستغفار والتوبة. فكيف بغيره من الخلق الذين لا يدانونه ولا قريبا من ذلك؟ فلكن الله جل وعلا يقبل القليل ويعفو عن الكثير، وهو الرحيم الغفور تعالى وتقدس. فإذا الحق الذي حقه هو حق تفضل وكرم، وليس حق عوض معاوضة كما يقوله أهل الضلال الذين يجعلون العبد كالأجير عند الله جل وعلا، فيقولون يجب عليه أن يوفيه أجره، كما أنه يجب على المستأجر أن يوفي أجر الأجير عند تمام العمل. وهذه أقيسة فاسدة لا يجوز أن تنطلي على أهل الحق. ولهذا لما أخبر أنه أن حقه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا هو الحق الذي أوجبه على نفسه، أن لا يعذبه. ثم قوله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا يشمل العذاب في الدنيا والعذاب في الآخرة، أنه لا يناله عذاب من عذاب في الدنيا في وقت حياته، فلا يناله عذاب، ولكن المرض والموت لا بد منه، هذا شيء كتبه الله على الخلق كلهم، لا بد أن يموتوا. فهل يكون هذا عذاب؟ ليس ذلك عذاب، لأنه يكون له جزاء، يؤجر الإنسان على مرضه إذا احتسب وصبر، يكون له الأجر والثواب عند الله جل وعلا، بخلاف الذي يتسخط ويكره ويتضجر ويقول إني ما عملت شيء، هذا يعني أنه يكون ظلم، فإن هذا يعذب زيادة على مرضه. والموت كذلك، فالموت لا بد منه في هذه الحياة، لأن هذه الحياة ما جعلت للبقاء، لا بد أن تفنى ويفنى من عليها. ولكن بعد الموت المؤمن الذي عبد الله ولم يشرك به شيئا لا يعذب في قبره، لأن القبر أيضا حياة، حياة أخرى، حياة برزخية الله أعلم بحقيقتها، ولكنها فيها نعيم وفيها ألم وعذاب. وكذلك بعد البعث، البعث لا يعذب لا في الموقف ولا بعد الانصراف منه، فيكون سالما. هذا جزاء أهل التوحيد، أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هكذا في آيات كثيرة. فالخوف يكون من الأمور المستقبلة، والحزن يكون على الشيء الفائت الذي مضى. هذا يقال لمن استقام، لمن عبد الله واستقام يقال له في حياته قبل أن يخرج من هذه الدنيا، كما قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لا تخافوا من شيء يستقبلكم، ولا تحزنوا على ما خلفتموه من أمور الدنيا فإنها ليست شيء. فالمقصود أن الحق الذي حقه الله جل وعلا كما يقول بعض العلماء هو وعده جل وعلا الذي وعد المؤمنين أنه يوفيهم إياه، وهو إدخالهم الجنة. وهذا أمر ثابت في كتاب الله جل وعلا وفي نفس كل مسلم، أن الله سوف يجازيه على حسناته أفضل الجزاء. ولكن السيئات، إذا كان السيئات قد تمنع من هذا الجزاء في أول وهلة، في أول الأمر، وقد مثلا توجب أن الإنسان يعذب إما في دنيا وإما في قبره، وقد لا يكفي هذا فيعذب في الموقف، وقد لا يكفي فيعذب في النار. وقد ثبتت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من المسلمين يدخلون النار ثم يخرجون منها إما بالشفاعة وإما برحمة أرحم الراحمين جل وعلا. والأحاديث في هذا متواترة، ومعلوم أن المشرك لا يخرج من النار، كما قال الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالجنة حرام على المشرك، وكذلك الكافر الذي يموت كافرا. والكفر يتضمن الشرك، لأن الشرك أخص من الكفر، والكفر أعم. قال الله جل وعلا: الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هل يمكن أن يدخل الجمل في ثقب الإبرة التي يخاط بها؟ هذا لا يمكن، يعني علق هذا على شيء مستحيل ممتنع. فكذلك دخول الكافر الجنة ممتنع. والشرك يقول الله جل وعلا فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك تحت مشيئة الله. أما الشرك فقطع الأمر فيه أنه غير مغفور لصاحبه، فهو من أهل النار. فعلى هذا الذين يدخلون النار من المسلمين ليسوا مشركون، ليس عندهم، لكنهم أصحاب ذنوب، وتركوا واجبات وارتكبوا محرمات استوجبوا دخول النار حتى يطهروا. فينبغي للعبد الذي يؤمن بالله ويؤمن بأنه سوف يبعث من قبره ويوقف بين يدي الله ويجازيه على عمله أن لا يخل بالأمر ولا يستهين به، لا يستهين به، يجب أن يعمل لنفسه، عمله لنفسه ما هو لأحد. والطاعة لنفس المطيع، والله لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا يتضرر بمعصية العاصين، وإنما العاصي يضر نفسه والطائع يعمل لنفسه. والعاقل يجب أن يكون بصيرا بأمره، وأنه لا بد أن يقوم بين يدي الله ويسأله عن أعماله، يسأله عن علمه وعن عمله، وعمله يدخل فيه كل ما عمل، ومنه الكسب والنفقة. فيسأل من أين اكتسبت هذا المال وفيما أنفقته، ويسأل أيضا عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه أيضا، لأن الشباب نعمة كبيرة، وهي أيضا محل الجد والاجتهاد والقدرة، فتضيعه تضيع للعمر وتفريط كبير جدا. وكثير من المسلمين وللأسف لا يهتم بهذا الأمر، فتضيع أوقاته بدون فائدة. والوقت نحن مسؤولون عنه، والوقت هو العمر في الحقيقة، كل ساعة تمضي فهي تقربك إلى القبر وتبعدك عن الدنيا. فالعمر مراحل، الأيام مراحل، هي الأيام والليالي، كل ليلة ويوم تقطع فيه مرحلة إلى القبر تقرب إليه. ثم قد يأتي الأمر مفاجئ بدون احتساب، فلهذا يجب الاجتهاد ويجب أخذ الأهبة، ولا يجوز التفريط، فإن التفريط يورث الندم والخسارة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس، فذاك للشيطان من غير إشراك به شيئا، هما سبب النجاة فحبذ السببان. لم ينج من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان، والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الفصفان. فمن صرف شيئا من العبادة التي هي حقه سبحانه لا يستحقها أحد سواه لغيره كالدعاء والاستعانة، فقد آمن بالطاغوت وأشرك بالله وكفر. يعني أن العبادة يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا. الدعاء من أفضل العبادة، ما قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والدعاء يكون لجلب نافع ولدفع ضار، يدعى جل وعلا بهذا وبهذا. فلا يجوز أن يدعى ميت أو ولي أو غيره، يقال إنه مثلا أسعفنا أو ارحمنا أو أعطنا كذا، أو نسألك أن تشفع لنا، أو أنه تذكرنا عند ربك، أو ما أشبه ذلك، فإن هذا هو فعل المشركين الذين كانوا يشركون بالله جل وعلا، وكانوا يتخذون أصناماً إما من حجارة أو شجر أو أموات يزعمون أنهم صالحين، أو حتى الملائكة أو نجوم أو الشمس والقمر أو غيرها من المخلوقات. فكل من دعا مخلوقا من المخلوقات سواء كان مطيعا أو كان غير عاقل فإنه أشرك بالله جل وعلا، والمطيع لا يرضى أن يكون معبودا من دون الله، بل يسخط ويغضب ذلك ويتبرأ من العابد. ولا بد كما قال الله جل وعلا يقول يوم القيامة للملائكة: إذا أحضر المشركين من الجن والإنس هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، لكن كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون. الجن يعني الشياطين، وكل من عبد معبودا فالشيطان الذي دعاه إلى هذا فهو الذي أمره بذلك. فكذلك الاستعانة، ولكن الاستعانة هي عبادة وتجوز أن تكون بمخلوق بشروط، بشرط أن يكون المخلوق حيا قادرا حاضرا عندك يسمعك، تستعينه بشيء يستطيعه استعين به. أما بأمور مغيبة أو بأمور غير مستطاعة فلا يجوز أن تكون إلا بالله جل وعلا. ولهذا جمع الله جل وعلا بين الاستعانة والعبادة بقوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. وقوله إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. ولهذا قدم المعمول على العامل ليدل على الاختصاص والحوال، إنه يخص الله جل وعلا الحصر في ذلك. إياك نعبد وإياك نستعين. ويقول صلى الله عليه وسلم: وإذا استعنت فاستعن بالله. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعين بربه في كل ما يطلب. والاستعانة عبادة يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا. نعم. قوله: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ليس على الله حق واجب بالعقل كما تزعم المعتزلة، لكن هو سبحانه أحق ذلك على نفسه تفضلا وإحسانا على الموحدين المخلصين الذين لم يلتفتوا في إرادتهم ومهماتهم ورغباتهم ورهباتهم إلى أحد سواه، ولم يتقربوا بما يقولونه ويعملونه من الطاعات إلا إليه وحده، والله أعلم. المعتزلة فرقة من المسلمين، ولكنها فرقة ضالة، غير أنهم لم يخرجوا من الدين الإسلامي إلى الكفر، فهم من المسلمين في الجملة ولكنهم ارتكبوا فظائع وعظائم، ومنها هذه المسألة. فمن فظائعهم وعظائمهم نفي صفات الله عنه، فنفوا الصفات عن الله، وهذا خلل في التوحيد، خلل في عبادة الله جل وعلا. ومنها كونهم أوجبوا شرعا على الله بعقولهم كما ذكر المؤلف هنا، والفرقة الضالة. وذلك أنهم يقولون أنه يجب على الله أن يفعل بالعبد ما هو أصلح له. هل يجب من أوجب هذا على الله أنه يفعل بعبده ما هو الأصلح؟ وقاسوا أفعال الله على أفعال العباد، ولهذا يسموهم أهل السنة مشبهة الأفعال نفاة الصفات، نفوا الصفات وشبهوا أفعال الله بأفعال المخلوقين. لأنهم يقولون لا يحسن من العاقل أنه يبني بيتا فيضع فيه أنواع الأطعمة والأمتعة ثم يغلقه بدون استعمال. لهذا بناء على ذلك قالوا الجنة ليست موجودة، إنما ستوجد إذا احتوج إليها، أما الآن فليست موجودة لئلا يكون الأمر هكذا كما قالوا. ولكن المسألة الأولى يكون يجب على الله أن يفعل بعبده الأصلح، يعني لو كان هذا يجب على الله جل وعلا أن يجعلهم كلهم مؤمنين ولا يجعل فيهم كافرا. أين مقتضى هذا الوجوب الذي أوجبوه؟ وتخلصوا من هذا بأن قالوا إن العبد هو الذي يخلق أفعاله، هو الذي يستقل بفعله ويخلقه، لا دخل لله في ذلك. إذن الكافر هو الذي خلق الكفر وأوجده وفعله، لأن الله أراد منه أن يؤمن، ولكن الكافر أراد الكفر، فالذي وجد إرادة الكافر ولم توجد إرادة الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ويقال إن هذه المسألة هي التي انفصل الأشعري عن الاعتزال بسببها. يقول إنه سأل شيخه الجبائي وقال له أخبرني عن ثلاثة أخوة، أحدهم عاش مسلما فمات على الإسلام، والثاني عاش كافرا ومات على الكفر، والثالث مات صغيرا، أين هم في الآخرة؟ فقال له الكافر في النار والمسلم في الجنة. قال والصغير؟ قال والصغير في الجنة. وقال منزلتهما واحدة؟ قال لا. قال لماذا؟ قال لأن المسلم الذي عاش مسلما صلى وصام وحج وتصدق وجاهد وعلم وعمل، والصغير ما عمل شيء. فقال له ألا يحتج على الله ويقول يا ربي لماذا ما أبقيتني حتى أعمل مثل ما عمل أخي فأكون بمنزلته؟ فقال له، يقول الله جل وعلا له رأيت الأصلح لك أني أقبضك صغيرا. فقال إذن يحتج ذلك الشقي طبقة النار ويقول يا ربي لماذا ما قبضتني صغيرا حتى لا أكون كافرا؟ فوقف ما في جواب، فتبين أنه مذهب باطل وأنه لا يثبت عند المناقشة ولا عند التطبيقات ولا غيرها، وهكذا كل باطل. ونظير هذه المناظرة إذا ثبتت كثيرة، مثل مناظرة أيضا نفس الشخص عبد الجبار المعتزلي، يعني أيضا آخر غير الجبائي، هذا رئيس فرقة أخرى من فرق المعتزلة، ناظره أبو إسحاق الإسفرايني نظير ذلك، ولكنه في القدر. كان عبد الجبار عند الصاحب ابن عباد، الصاحب ابن عباد كان يجمع العلماء والأدباء في مجلسه ويتناظرون ويسمع لهم، فكان من أصحابه المقربين هذا المعتزلي عبد الجبار، فكان جالسا في جواره في المجلس، فدخل أبو إسحاق الإسفرايني والمجلس مملوء من العلماء فقال عبد الجبار سوف أخزي هذا الداخل، لأنه يعرف أنه من أهل السنة. فقال له لما صار يسمع كلامه سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني أنك أنت أيها السني تقول إن الله قدر على الكافر الكفر فعذبه، وقدر على العاصي المعصية فأخذه بها، ونحن نقول إن هذه فحشة وننزه الله عنها، بل نقول إن الكافر هو الذي خلق الكفر، والعاصي هو الذي خلق المعصية واستقل بها ولم يقدرها الله عليه. فقال له أبو إسحاق مجيبا سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، هذا رد له، رد عليه، أن تقول إن الكفر وجد بلا مشيئة الله والمعصية ونحن ننزه الله عن هذا، أن يكون في ملكه شيء لا يشاءه ولا يريده، لأنه هو المالك لكل شيء الخالق لكل شيء تعالى وتقدس. فقال له عبد الجبار أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال له أيعصى ربنا قسرا، يعني يعصى وهو لا يريد؟ فقال أرأيت إن حكم علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ قال إن كان منعك حقك فقد أساء، وإن كان منعك فضله فهو يؤتي فضله من يشاء. فقال الحاضرون والله ليس عن هذا جواب، فكأنما ألقم حجرا، فكان هو المخزى وليس من معه الحق. وهكذا المناظرات وأهل الباطل يناظرون ولكنهم لا يرجعون، لماذا؟ لأنهم أشربوا الباطل في قلوبهم وقلبت قلوبهم. فالله جل وعلا يقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني جزى أنهم ردوه في أول الأمر قلبت قلوبهم وأبصارهم حتى صار الحق عندهم باطلا والباطل حقا، نسأل الله العافية. فالمقصود أن هؤلاء المعتزلة الضلال كما ذكر المؤلف أنهم يوجبون على الله أن يثيب الطائع ويوجبون عليه أن يعاقب العاصي، هذا تحكم على الله جل وعلا، الله له أن يفعل ما يشاء تعالى وتقدس. وقد ثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر قال إنه كان كما سيأتينا إن شاء الله كان في من كان قبلكم رجلان متآخيان في الله، أحدهما مجتهد والآخر مقصر، وكان المجتهد كلما رأى أخاه على ذنب قال له يا هذا اقصر ينهاه، وفي يوم رآه على ذنب استعظمه فقال يا هذا اقصر والله لا يغفر الله لك. فقال الله جل وعلا من هذا الذي يتألى علي أن لا أغفر له؟ قد غفرت له وأحبطت عملك، وأمر به إلى النار، يعني أنه قبضهما في ذلك الوقت وحاسبهما خاطبهما. فلا يجوز أن يحكم على الله بشيء، لا يجوز أن تكون أن تحكم عليه أنه يفعل كذا ولا يفعل أو لا يفعل كذا، لأنه الفعال لما يريد تعالى الله وتقدس، ولكن نحكم بقوله وبحكمه وشرعه. أما أن نحكم بآرائنا وبعقولنا فهذا لا يجوز، والذي يجترع على ذلك سوف يعاقبه الله جل وعلا. نعم. فيه مسائل، الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس. الحكمة هي العبادة، يعني أن الله، والحكمة هي العلة في إيجاد الشيء، يعني الله ما خلق الخلق الجن والإنس ليتكثر بهم أو لينتفع بهم أو ما أشبه من غير ذلك، من بل هو الغني بذاته عن كل ما سواه، ولا يزيدون في وجودهم لا يزيد في ملكه شيء، وعدمهم لا ينقص من ملكه شيء تعالى وتقدس، ولكنه خلقهم ليبتليهم كما أخبرنا جل وعلا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والابتلاء يعني حتى يظهر من أعماله، وإلا فهو علام الغيوب، يعلم جل وعلا العصاة قبل وجودهم أنهم سيعصون، ويعلم الطائعين قبل وجودهم أنهم مطيعين، ولكن لا يأخذ إلا بالعمل الذي يصدر من العامل نفسه، يعني لا يأخذ بعلمه. ولهذا جعل ملائكة كل واحد منا معه ملكان يسجلان عليه أماله، وإذا أوقف يوم القيامة بين يدي الله ينشر له هذا الكتاب ويقال له اقرأ كتابك وحاسب نفسك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. حاسب كثير من الأشياء ننساها ولكنها محفوظة بالكتاب، سوف يتذكرها الإنسان إذا وقف في ذلك الموقف. فالمقصود أن الله جل وعلا خلق خلقه لعبادته. قد يقول قائل مثلا لماذا إذن كثير منهم ما عبد؟ يقول هذه إرادة الله، لأنه جل وعلا خلق الجنة والنار، والجنة لها أهل والنار لها أهل، وخلق إبليس، خلق أمور كثيرة، فلا يثبت على الحق إلا من ثبته الله جل وعلا. ولهذا صار من الأمور الضرورية التي لا بد منها اللجوء إلى الله وسؤاله الهداية دائما. أما إذا وكل الإنسان إلى عقله ونظره وفكره وعلمه فإنه لا يستطيع أن يهتدي. نعم. الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. توحيد يعني الإخلاص، إخلاص العمل لله، أن لا يكون فيه شيء لغير الله، هذا التوحيد. وقوله لأن الخصومة فيه يعني بين الرسل وأممهم، فكل رسول يقول لأمته اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ورسولنا صلى الله عليه وسلم أول ما جاء، أول ما أوحي إليه الوحي وأمر بالتبليغ، كان يقول قولوا لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله هي معنى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذا هو التوحيد. ولكن كيف مثلا الإنسان يسلم من شيء لا يعرفه، أو مثلا يسلم له شيء وهو يخل به؟ يعني أنه لا بد أن يسبق العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يتعلم يعرف التوحيد ما هو والشرك ما هو، وإلا يجوز أنه يقع في الشرك وهو لا يدري، يظن أنه ليس بشرك. وكم من المسلمين يقعون فيه وهم يظنون أنه حق. يجد مثلا الإنسان يذهب إلى المقبرة، إلى القبر، ويسأل المقبور، يستنجد به، يقول أغثني ولا أعطني كذا ولا أمنعني من كذا، ولا يدري أن هذا الشرك. والسبب في هذا هو تقصيره، لأنه لم يتعلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وظن أن التوحيد هو مجرد الصلاة أو الصوم أو أداء الزكاة وما أشبه ذلك، وليس الأمر هكذا. توحيدا يكون كل شيء تتعبد به خالصا لله جل وعلا. والعبادة لا يجوز أن تتعبد بشيء إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون قد أمرك به وشرعه لك. هذا معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني أننا لا نأله ونعبد إلا الله، ولا نعبده إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. إن معنى أنه رسول أنه جاء بالرسالة من الله، فهو يطاع ويتبع ولا يعصى ولا يعبد إلا بما جاء به، يعبد الله إلا بما جاء به. أما إذا أخل الإنسان بهذه الأمور فهو خلل في دينه وفي توحيده، ومقل ومستكثر. نعم. الثالثة: أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني من لم يأتي بالتوحيد لم يعبد الله، وإن جاء بعبادة أهل الأرض كلهم مع الشرك فهي ليست عبادة، لا تسمى عبادة في الشرع، وإن كان عبادة في اللغة، فالشرع لا تكون العبادة إلا إذا كانت خالصة لله جل وعلا وهي التوحيد. الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل. الحكمة في إرسال الرسل هي إخراجهم من الشرك إلى التوحيد والكفر بالطاغوت، قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، هذه الحكمة، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله، وكل ما صد عن دين الله وعن عبادته فهو طاغوت، فهذه الحكمة من إرسال الرسل. نعم. فإذن الحكمة من إرسال الرسل هي الحكمة في خلق الخلق، نفس الشيء. نعم. الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة. هذا لقوله ولقد بعثنا في كل أمة، في كل أمة رسولا، الله يقسم جل وعلا بأنه بعث في كل أمة رسولا، وكل رسول يقول لأمته اعبدوا الله ولا واجتنبوا الطاغوت. نعم. السادسة: أن دين الأنبياء واحد، يعني أصل الدين يعني الذي هو العبادة، التوجه إلى الله يعني واحد، بخلاف الشرع، الشرائع التي تشرع لهم من الصوم والصلاة والزكاة والأمور الأخرى التي المعاملات وغيرها، فهذه تختلف، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما الدين الذي يتدين به لله جل وعلا يعبد فهو واحد، وهو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذن الدين عند الله كل الأديان التي جاءت بها الرسل هو الإسلام، لهذا تجد كل رسول يأمر قومه بالإسلام أن أسلموا. نعم. السابعة: المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لماذا كبيرة هذه؟ يقول المسألة الكبيرة، الأكبر من التي قبلها، ليست أكبر من التي قبلها ولكن كبيرة، لأن كثيرا من الناس جانبها ولم يفهمها، فهي كبيرة من هذه الناحية، يجب أن يفهمها العبد ويعرف أن الكفر بالطاغوت أنه لا يتأتى الإيمان به بالله إلا به، إلا بالكفر بالطاغوت. ثم الطاغوت ما هو؟ يقول الطاغوت كل ما صد عن عبادة الله، سواء كان معنى أو كان ذاتا قائمة، شخص أو غيره. وإذا كان مثلا معبود فهو طاغوت، ولهذا سميت الأصنام طواغيت، لأنه جعل لها شيء من العبادة. فإذا كل ما عبد من دون الله، كما يقول الإمام مالك، يقول كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. وإن كان مالك رضي الله عنه رحمه الله لا يريد أن يكون الإمام مالك رحمه الله يقول في الطاغوت أنه كل ما عبد من دون الله، فبعض العلماء استدرك عليه وقال أنه يجب أن يكون يعني مقيد، هذا ما عبد وهو راض العقلاء، لأنه يعبد مثلا الأولياء ويعبد الأنبياء ويعبد، وهم غير راضون وليسوا طواغيت، وكذلك الملائكة. مالك ما أراد هذا، يريد أن يبين أن المعبودات التي تعبد من دون الله أنها طواغيت، أما الملائكة والأنبياء والأولياء فهم لا يرضون بهذه العبادة، وإذا عبدوا فالمعبود في الواقع هو الشيطان، كما ثبتت الأحاديث في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت عنه أنه إذا كان يوم القيامة أنه يقول للناس: أليس عدلا مني أن أولي منكم أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ فيقولون بلى، فيؤتى بكل معبود عبد من دون الله فيقال لهم اتبعوهم. أما إذا كان المعبود وليا أو نبيا فإنه يؤتى بالشيطان، بشيطان، الشيطان الذي أمرهم بذلك، فيقال اتبعوهم إلى جهنم، كما قال الله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. السلف مقصود عند الصحابة، والآيات يعني أن هذه آيات محكمات، ولهذا يقول ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد إلى آخره الذي مضى، يعني كأن هذه الآيات جعلت في منزلة الوصية التي كتبت ثم ختم عليها فلم تفتح. والرسول صلى الله عليه وسلم وصى بكتاب الله جل وعلا، وهذه من كتاب الله، بل هي جامعة لمعان كثيرة، جامعة لعبادة الله والنهي عن الشرك وقتل الأنفس واجتناب الكبائر الفواحش والبغي واجتناب أكل مال الأموال، ثم في الأخير هو أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل، هذه جامعة. نعم. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. يعني ذلك في سورة الإسراء هي قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إلى آخره. نعم. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يعني كل هذه الآيات وغيرها كثير تدل على وجوب عبادة الله وحده، وهو التوحيد الذي جاءت به الرسل، وهو الذي خلق الخلق له، وهو الذي جعلت الجنة لمن فعله والنار لمن تركه، والأمور كلها تدور على هذا، كلها تدور على التوحيد وعلى امتثال أمر الله جل وعلا فيه، وإن لم يمتثل فالعذاب واقع في الدنيا والآخرة. وكل الأمم التي أخذت في الدنيا لأنها ردت رسالة الرسل وكفرت بهم واستمروا على الشرك. والعجيب أن الذي يتأمل مثلا الأمم يجد طريقة واحدة عندهم، كلهم يحتجون بآبائهم ويردون دعوة الرسل لأنها خالفت ما عليه آباؤهم، وليس عندهم حجة إلا هذه، حتى مشرك قريش قالوا: إنك عبت، يقول للرسول: عبت آباءنا وسفهت حلومنا. ولما جاء إلى صلى الله عليه وسلم إلى عمه وهو في مرض الموت يدعوه إلى الله، قال له قل لا إله إلا الله كلمة نحاج بها عند لك عند الله. قال جليسه جلساه من المشركين أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كيف يعني جاء ملة عبد المطلب فقط وملته هي الشرك ملة عبد المطلب؟ فكان هذا هو المانع له من أن يقول لا إله إلا الله. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. يعني أنه ما وصى إلا بكتاب الله، يعني وصى بهذه بمضمون هذه الآيات. نعم. الثالثة عشرة معرفة حق الله تعالى علينا. يعني حقه كما سبق أن نعبده ولا نشرك به شيئا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا حقهم عليه. فإذا الأمر يدور على الشرك كله على ضده، ضده التوحيد، ومن جاء به لا يعذب لا في الدنيا ولا آخرة، ومن تركه عذب، إما في الدنيا يعجل ثم يعذب في الآخرة، أو يمهل في هذه الدنيا ثم يعذب في القبر وفي الآخرة. ولا بد أن يبدأ العذاب عند الموت، لا بد، كما قال الله جل وعلا ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، باسطوا أيديهم يعني بالضرب يضربونهم، ولكن الحاضر لا يحس شيئا ولا يسمع شيء. الملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم. فيبقى العذاب نسأل الله العافية من حين حضور الملائكة لإخراج روحه ثم في القبر يستمر ثم في الموقف ثم نهايته في النار. أما الموحد فأشد ما يلاقي الموت، فليس عليه بعد الموت خوف ولا عذاب. نعم. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. يعني هذا فيه نظر، لأن الصحابة مثل ما سبق، يعني هو هذا يستدل بقوله الله ورسوله أعلم لما قال أتدري ما حق العباد على الله وما حق العباد على الله. أما التفصيل نعم، التفصيل الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعرفونه حتى يعلمهم.